ويفخر يفرح جميعا الله أكبر وكم فينا يزهو ويفخر يفرح جميعا الله أكبر الله أكبر الليل ولا والصبح أسفر في رب جنب كالأسد تزأر ليس بنفس ليس بخور الكل يدعو الله أكبر ليس بنفس ليس بخور الكل يدعو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.